ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم وَإِذَا تُتْلَى شفعاؤنا عَلَى متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها جزاء سيئة

إن الله

قال ذرة

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك ألا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ما يوحى وهو خير الحاكمين.